بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وبإسنادكم شيخنا إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج أقول: وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. وقال حدثنا ابن أبي نمير قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعال إذا انتعل. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعله وترجله وطهوره. وقال حدثنا يحيى بن أيوب في نعليه وترجله وطهوره. وقال حدثنا يحيى بن أيوب قال وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتابعه غلام معه مضاءة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وخرج علينا وقد استنجى بالماء. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وقال حدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وقال حدثني زهير بن حرب عن أبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح ابن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به. وقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حاوى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيان واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وقال الأعمش وقال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا محمد ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وقال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمة فتنحيت فقال: أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضع فمسح على خفيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرض بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقيبه حتى فرغ. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وقال حدثنا محمد بن رمح ابن مهاجر قال أخبرنا ليث عن يحيى ابن سعيد عن سعد ابن إبراهيم

أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حا وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن كعب بن عجرة عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني قال حدثني بلال وقال حدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري عن عمرو بن قيس بن الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسأله عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالين للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وقال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي قال عن عبدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمر عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت إيت علي فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليه فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن سفيان عن علقمة بن مرثد حاوى قال حدثنا محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال لو عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. وقال حدثنا نصر بن علي الجاظمي قال حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن مفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. وقال حدثنا أبو كريم وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وقال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلام عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وكيع قال يرفعه بمثله. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حا وقال حدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيينة قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده 3 مرات قبل أن يدخل يده في إناء فإنه لا يدري فيما باتت يده. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله قال عن هشام عن محمد عن أبي هريرة وقال حدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال عن محمد ابن جعفر على علي عن أبي هريرة وقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن مبع عن أبي هريرة حا وقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حا وقال حدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم 3 إلا ما قدمناه من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبد الله ابن شقيق وابي صالح وابي رزين فإن في حديثهم ذكر 3. وقال حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه ثم ليغسله 7 مرار. وقال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليورقه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن زهير عن هشام عن هش إسماعيل بن إبراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبع مرات ولهن بالتراب. وقال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أمام ابن منبه قال هذا وما حدثنا أبو هريرة عن محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن أبي المغفر قال أمر عن ابن المغفر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعثروه الثامنة بالتراب. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وقال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وقال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد عن من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. وقال حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال أخبرنا ليث حا وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى يبال في الماء الراكد. وقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبولان أحدهم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وقال حدثنا محمد بن رفع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشام عن همام بن منبع قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وقال حدثنا هارون ابن سعيد قال الأيلي وأبو الطاهر وأحمد ابن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدهم في الماء الدائم وهو جنب. فقال وكيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناوله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه بدل من الله فصبوا عليه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاوى قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدار وردي قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن عربيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عربي فقام يبول في المسجد فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمر رجلا من القوم فجاءه بدلو من ماء فثنه عليه فشنه عليه. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبلك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبي عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث أبي نمير قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجري قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محسن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على النضح. قال حدثنا يحيى بن يحيى نعم وقال حدثناه يحيى ابن يحيى النضح بالماء. وقال حدثناه يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد. وقال فدعا بماء فرشه. وقال حدثنيه حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ام قيس بنت محسن وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اخت عكاشه بن محسن احد بني اسد بن خزيمه قال اخبرتني انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن لها لم يبلغ ان ياكل الطعام. قال عبيد الله اخبرتني ان ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسله. وقال حدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه والاسود ان رجلا نزل بعائشه فاصبح يغسل ثوبه. قالت عائشه انما كان يجزيك ان رايته ان تغسل مكانه فان لم ترى نضحت حوله. ولا قد رايتني افرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وهمام عن عائشه في المني قالت كنت افرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاوى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن ابي عروبة جميعا عن ابي معشان حاوى قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا هشام عن مغيرة حاوى قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن مهدين بن ميمون عن واصل الأحدب قال حدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وقال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن من يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حا وقال حدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية. وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهم قالت كنت أغسله من ثوب ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أحمد بن ابن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب ابن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الحولاني قال كنت نازلا عن على عائشة فاحتل وقال حدثنا أحمد بن جواس خواس عبد الله بن شهاب الخولاني خوان عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لا أحك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وقال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب بن قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. وقال حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب